حصريا على موقع مهرجان. كله ماشي كده وانا ماشي كده، انا من زمان كده ماشي على كده كده كده كده كده كده كده كده على كده كده كده كده كده كده كده على كده. سايق عربيته وطيارة، دايس بنزين ماسك الطارة، عالاسفلت عملت شرارة، وقابلت انا الراجل كبارة. قال لي ما تتسربعش وهدي، خليك على مهلك ليه بتجري، شايفك طايش قوي مناخوليا، ليه بايع نفسك وماشي مودي؟ عادي عايش بدماغي واللي بعمله عادي، بايعها ومش فرقالي على الدنيا مش باقي. هو العمر ايه تاني غير حبة من ديماني؟ اصلي حج دي حياتي ودماغي مريحاني. يا لهوي ما تفوق ما تروح يا ابني، بلاش تتصوح، عقلها ووزنها اسمع وما تعملش كده كده كده كده كده كده كده على كده كده كده كده كده كده كده على كده كده كده كده كده كده كده على كده كده كده كده كده كده كده على كده. مش مستهلك ابا على ايه، الدنيا حلوة ورايقة اهي، كده المزاج مظبوط اوكي، هنقفل على نفسنا ليه؟ زي ما تطلب عادي هنروح، هنا الزعل عندنا مرفوض، احب اعيشها انا عرض وطول، اهم حاجة اكون مبسوط. مالك مالك شوف حالك، انا كنت زمان من امثالك، متشقلب حالي ومش داري ومش عارف ايه اللي جرالي. السكنة كانت سرقاني والدنيا دي كانت وداني، ومشيت في سكاك يا معويصة ما لقيتش فيهم حاجة نفعاني. في اللي تهدي من الزمان واللي عايش بالجنان، ماشي براحته على هواه، بكرة هيجي يكون ندمان. لازم تسمع الكلام من واحد غيرك فهمان، جرب قبلك يا ما وشاف ان الدنيا دايما كده كده كده كده كده كده كده على كده كده كده كده كده كده كده على كده كده كده كده كده كده كده على كده كده كده كده كده كده كده على كده.com.